قد شغلنا القلب ما إبنا وحياتي ذاتك إننا فئة بك قد شغلنا القلب ما إبنا Yeah. بصائرنا. أفرغ ضياء في بصائرنا وحقائق الأشياء يعلمنا. أفرغ ضياء في بصائرنا فقر أذن فقر فبالغفران أكرمنا وبالغفران عاملنا.